بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. يقول الحق جل وعلا وهو أصدق القائلين: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا هو مكان ابتداء الدرس إن شاء الله في هذه المرة من تفسير الجلالين وفي سورة طه. الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يأتي ربه مجرما. الإجرام على اثنين، في إجرام بتاع الكفر وفي إجرام بتاع الفسوق. زي مسلم يبقى سارق، يبقى زاني، يبقى شارب، ده اسمه فاسق لكن ليس بكافر. أما مجرم فاسق ليس بكافر. أما الإجرام المعني والمقصود في هذه الآية إجرام الكفر، المفسر يقول: كافرا كفرعون، يعني جاء ومات ولقي الله وهو فاجر كافر زي فرعون، فإنه اللي هو فرعون ده، فإنه اللي هو فرعون يعني كافر، فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. بس كده زي ثم لا يموت فيها ولا يحيا، واجي أقول ما مات وما حيا، في محطة في النص، قاصدين ما بيموت لأن الموت فوق راحة، وما بيحيا حياة يتحنى بها، يعني هو عايش لكن تعبان، ده هو المراد. بس ومن يأته مؤمنا، شوف ربنا قرن الصفة بتاعت المؤمنين بعد الصفة بتاعت شنو المجرمين، المات ولقي الله هو مؤمنا قد عمل الصالحات، الفرائد والنوافل، لأنه كلمة الصالحات شملت النوعين كلهم، فأولئك لهم الدرجات العلى. كلمة العلى جمع عليا مؤنث لكلمة أعلى، يعني الله بيديهم الدرجات اللي ما في درجات أحسن منها، أعلى الدرجات في الجنة. بيديهم شنو؟ بيديهم جنات عدن. شوف عندهم درجات مرفوعة، العلى نات لها، جنات بدل منها، أو أته بيان جنات عدن، يعني هي دار بتاعت إغامة. جنات جمع جنة، الجنة بمعنى البستان الجنينة، عدن محل إغامة، كشة ما في وضرائب ما في وما في، هذا اسمها شنو؟ الإيجار تم والشهر الجاي تطلع ما في، ده اسمها شنو؟ جنات عدن. العدن بمعنى محل إقامة، أي إقامة، بيان له، بيان لكلمة عدن. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. شوف جزاء من تزكى معناه تطهر من الذنوب، دي من آيات التزكية يا شيخ، اللي بنقول الآيات اللي بتتحدث عن تزكية النفس في القرآن أكثر من 1000 آية، بينما الآيات التي يتداولها الفقهاء في الفقه في المذاهب الإسلامية كلها تدور ما بين شنو يا أخوانا 200 آية إلى 300 آية، لكن في تزكية النفس أكثر من 1000 آية. الآيات التي تتحدث عن جانب التصوف تزكية النفس أكثر الآيات التي تتعلق بالأحكام في العبادات والمعاملات. وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، شايف؟ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، بالقطع وبالوصل، بهمزة قطع، أن أسر ده القطع كده، تعمل حمزة عديل فوق الألف وتديها فتحة. قالنا من نقرأ بالقراءة بتاعت شنو؟ أن أسري، قال من أسرى، وبحمزة وصل وكسر النون أنس، أنسري، قال من سرى لغتان أي سرى بهم ليلا من أرض مصر، يعني لغتين بيتحدث بهن العرب. وهتقول شنو يا أخوانا؟ سرى فلان وأسرى فلان، سرى وأسرى، ها سرى وأسرى، قال لغتين، دي صحيحة ودي صحيحة. ما واحد ما يقول له شنو سرى تقول لا، أخطأت تقول أسرى، لا تقول شنو سرى وتقول أسرى. سبحان الذي أسرى بعبده، أيوة أنسري بمعنى شنو سرى. ها يلا، سرى من حرم إلى حرم بمعنى مشى ليلا، وأسرى مشى ليلا، الاثنين معناهم واحد. فاضرب اجعل لهم بالضرب بعصاك طريقا في البحر يبسا، يعني لابد نفهم أنه قلنا من زمن سيدنا يوسف عليه السلام لما قال واتوني بأهلكم أجمعين، يلا بنو إسرائيل استوطنوا مصر، لما جاء سيدنا موسى ومعه أخوه هارون وقابل فرعون ما قال له شنو أن أرسل معنا بني إسرائيل، لما فرعون عبا أها سيدنا موسى دبر الأمر وربنا قال له شنو اتركوا البلد ده بالليل وإلا قوموا وإنتوا شنو مسافرين، اتحركوا من مصر ضفة غربية ماشيين للشام شرق، يعني اتحركوا من غرب ماشيين للشرق، قاموا ماشيين لما مشى شنو ما في البحر قدامهم. هاي ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى فاضرب لهم، الضرب بمعنى اجعل لهم بسبب الضربة بتاعتك طريق في البحر يبسا. ده البحر المالح عنده من السنوات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى يدرك في الوقت والحين موجزا له البحر ينفلك فلقتين ويد شنو جبل، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي قطعة بتاعت موية زي الجبل الكبير، موية عاملة جبل وما تتكسر قدرة الله سبحانه وتعالى. والطريق في النص وما تقول تين يا بسلام أنا الغبار قاعد طريقا في البحر يا بس الغبار في نص البحر لا من الغبار قاعد كده يا هزيرة ضرب بس خلاص. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعد ما جاء خشه وجماعته وفاته الناس فرعون جايبه وراهم دار يكفل البحر، عشان الله قال وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون شرق، خلي يمسك لما يخش كده يا هزيرة في البحر يبسا أي يابسا، فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها. الله قال لسيدنا موسى لا تخاف دركا ولا تخشى أي غرقا، شوف المفسر دي مهمته، لا تخاف ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى، ولا تخشى شنو تخشى ما فعل المفعول ما ذكر، عشان كده بيقدر المفسر غرقا كده ما في واحد يقدر يدركك. مين ما الله قال لك ما تخاف الإدراك تبل بيدركك منه تاني ما في خلاص، أي أن يدركك فرعون. ولا تخشى غرقا فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معه، هو ذاته طلع لأنه العملية كبيرة القائد ذاته طلع، فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم فأقرقهم، شايف اليم البحر جشنو غشاهم الشل غشاهم. الإبهام شنو يا أخوانا للتهويل بيسموه أهل التفكير، الإبهام للتهويل، يقول الدو الشل الدلي وشنو ما يقولوا، فأوها إلى عبده معه هشنو ما يذكروا، لا مش ما يذكروا عشان يتفخم ويتعظم هشنو قالوا له شنو هو ما يذكر. الله قال فغشهم من اليم شنو ما غشهم، غشاهم الغشاهم شنو هو ما تصل عنه إنت الشغل كبير معنا. أي البحر ما غشهم فأقرقهم وأضل فرعون قومه، شايف الفيل الرباعي يا شيخ، وأدل ما وأدل لا لا اللام مضاعفة، عشان كده قلنا الرباعي دائما يبتغي شنو المفعول بدعائهم إلى عبادته. شوف فرعون قاعد وهو يعبده كل ما يقول لي أمان الله الشغل ده ني ما بيبقى نعتذر أنه أنا ما إله وإنت ما وزيري وما هنا، يقول الله يقول هو الناس بعد ما وافق على الكلام ده دار تفضحنا يظل نستمر والزيدة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر أنه الرئيس الراعي كان الله أراد به خير بديه شنو بتانته خير، كان أخطأ يثوبه، كان نسي يذكره، وكان أراد به غير ذلك يديه بتانة سوعين، يلا يشيلوا يعوجوا ينعوجوا سوا. يعني فرعون سبب حلاه كان شنو هامان، لو هامان كان وافقه هنا كان يبقى شنو، لكن الشقاوة الأزلية سبقت له، شايف. وما هدا أي أوقعهم في الحلاك خلاف قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هنا في سورة المؤمن ما قال كده؟ سورة المؤمن يا شيخ عبد القادر، سورة المؤمن وين؟ سورة المؤمن في القرآن هاشم؟ لا لا، سورة المؤمن هو يا اخوانا، سورة المؤمن ده قلنا عبد الرحمن بيعرف سورة المؤمن بوين؟ لكن الآية في غافر، وهذه في غافر، يا في غافر يا أبو عبد السلام، يا سورة المؤمن ذات. اسمع سورة المؤمن، وهو قال رجل مؤمن، يا كده اسمع سورة المؤمن، سورة المؤمنون براها بالجمع ومؤمنين، وسورة المؤمن براها دي سورة غافر. دي هذه هناك قال لهم شنو؟ فرعون يوري ناس يقول له هوي ما تقولوا انه ارائي كده ساكت صغيره، ما اهديكم الهي، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. الله قال لا لا، وادل فرعون قومه وما هدى. اذا كونه قال الشده سبيل الرشاد، هم ما رشاد، لان ربنا قال اضلهم. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم فرعون باقراقه، ربنا دار يمتن عليهم يقول لهم طيب ده عدوكم الكبير الوحيد، يلا اهلكناه. وواعدناكم جانب الطور الأيمن فنؤتي موسى التوراة للعمل بها، ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ما أهلكنا العدو وعدناكم أن موسى يده التوراة، ونزلنا عليكم المن والسلوى وماء الترنجبين والطير الصمانة، سبقوا لنا في سورة البقرة المن والسلوى. قال الترنجبين، ترنجبين ده حاجة زي العسل الأبيض، وبعبارة أخرى مربع، زي المربع بيجي منزل من السماء وتاكل كفاية تاكل، لا تدك دنك ولا تحرس الوتا. شغالين يتعب يقول بخط الازرع الايش ده هناك كده بيجيهم زي ده. والطير الصمانه شنو؟ الحول بتجي من الجنوب بيها، بتجي تجيب الطير ده وتطبخ منه الكميه اللي انت دايره. اخر حاجه قال شنو يا اخوانا؟ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك هيخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سيدنا موسى قال لهم هوي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال خلاص اهبطوا مصرا، كانوا في التيه، قال لهم انزلوا هنا في الأرياف، نزلوا في الأرياف وشالوا الكلانكة. طق طق طق طق، خاصة كان شغال الترجمين والتير الصمارة، كان على الأقل الناس لقوا فرصة ذاته قروا وده ما جنو، حتى واحد اسمه دينه بطن شبر واحد، بس يقول سبع سنة بطنه ما خلت جنو، انه يقرا لجنو معيشة معيشة، ايش اللي داري عيش ده، بس شبر واحد كانت الترجمين والتير الصمارة قاعد كان ريح ريح جوادي، لكن يدوكم بإجلاس، ديلك في أمم براود شايف كلمة الصمانة قال بتخفيف الميم، ما نقول صمانة، صمانة بس. والقصر ما نقول سمانا، نمد ونقصره. قال والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وختبوا بما أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى توطئة لقوله تعالى لهم. شوف ربنا لما قال يا بني إسرائيل، القرآن لما أنزل بعد ما ديلك مضوا، الله بيخاطب منه، بخاتب اليهود الموجودين المعاصرين لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، أما بخاتبهم بالشيء اللي كان حصل لأبهاتهم قبيل. قال الكلام ده كله تمهيد، ربنا داير يقول الكلام الجاي ده. الله قال لهم شنو؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، ها أكلوا الشيء اللي نحن أديناكم لرزق، أي المنعم به عليكم، ولا تطغوا فيه بأن تكفروا النعمة به، لأنه كان كفرتوا النعمة الطغيان حصل لأنه جاوزتوا الحد، كان سويته زي ده فيحل عليكم غضبي بكسر الحاء، فيحل عليكم غضبي أي يجب، وبضمها أي ينزل، في حل يحل وفي حل يحل حلولا، بتاعة النزول بدم الحاء، وأما بتاعة حل بمعنى وجب، يلا دي شنو يا أخوانا؟ تقول بالكسر كده هبط لغتين. أيوة كان سويته زي ده فيحل عليكم غضبي، المعنى الاثنين شنو؟ كان سويته زي ده عذاب الله بينزل عليكم، يحل زي ذاك شنو قرينا بالضم، يحل عليكم غضبي، وهو يحل كمان شنو بمعنى يجب، لانه ليس من باب حلال وحرام، بل انما شنو يجب معناتها شنو تتوافر الدوائي، ان ربنا يعاقبكم من اجلها. ومن يحلل عليه غضبي بكسر اللام وضمها، ومن يحلل، شايف مع القراءتين السابقتين، ايوه حل يحل وحل يحل، فقد حوى سقط في النار وقع في هو هو الهاوية وقع في هوة بمعنى جنو في هاوية زي ما قال الشيخ أبو حيان النهوي لمن يأخذنا للزمخشري فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة كده الهوى جنو فقد حوى معناه تصدق وإني لغفار لمن تاب من الشرك إتو بعد ما عبدت غير الله عز وجل وسويت وأي واحد أشرك بالله عز وجل وتاب ربنا بيقبله وآمن شنو قال وحد الله وعمل صالحا يعني يصدق بالفرائد والنوافل شايف أنه عمل الصالح شنو يقولنا تعدي الواجب وتعدي النفل ثم اهتدى باستمراره على ما ذكر الهداية معناها شنو تبقى عديل تقول الزلد إن حدا معناها تبقى يعبد الله زي ما ربنا داير على ما ذكر إلى موته ثم ربنا هنا بخاطب سيدنا موسى قال له وما أعجلك عن قومك لمجيء ميعاد أخذ التوراة يا موسى الحاصل شنو يا أخوانا فيه وما أعجلك عن قومك يا موسى يقول وما دي ما دي ما استفهامية شنوه يلا وهي مبتدا وعجلك خبره عن قومك يا موسى والمعنى اي شيء جعلك متعجلا عن قومك وسابقا لهم وحاصل ذلك ان الله سبحانه وتعالى وعد موسى 30 يوما واتمها بعشر بعد اقراق فرعون وقومه يصومها ولا ياكل ولا يشرب ولا ينام فيها وأمره تعالى أن يحذر من قومه 70 رجلا يختارهم من بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة فخرج بهم وخلف هارون على من بقي وفي رواية أنه أمر هارون ألا يأتي بهم عند تمام الميقات فسار موسى 70 ثم عجل من بينهم تشوقا إلى ربه ها وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فقال تعالى وما أعجلك والمقصود من سؤال الله تعالى لموسى إعلامه بما حصل من قومه وإلا فيستهل عليه سبحانه تعالى السؤال لطلب الفهم يلا الكلام فهمنا وشنو قلنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل على يد من؟ سيدنا موسى قطعوا البحر وربنا أغرق فرعون التوراة الوقت ده شنو؟ لسه ما نزلت يلا بعد ما نزلوا أي خلاص ربنا قال أنا بديك التوراة ها تعتكف ها شنو؟ 30 تعتكف 30 يوم وتجي شنو؟ يدوك التوراة اعتكف 30 يوم وصام هلا من صام 30 يوم حصل له خلوف اللي هو تغيير رائحة الفم قال نستاك أنا مع خاتب ربي فمش ما مصوب ربنا سبحانه وتعالى قال له أنا عايز أخاتبك وإنت عندك الخلوف في فمك ها وأتممناها شنو بعشر بقت 40 يوما بعد ما تمت 40 يوم قال تجي اختار 70 نفر من معك قال يا هارون أخلفني في قومي ابقى الخليفة إنت وأنا ماشي نجيب التوراة واختار 70 نفر لما مشى للجبل سيدنا موسى اتشوق مشى للجبل وخلى الجماعة هناك ورا ربنا قال له وما عجلك أن قومك يا موسى قال الله ما سأل عشان أنه داير يفهم يعرف لأنه ده مستحيل حق الله عز وجل لكن ربنا سبحانه وتعالى يسأل موسى يقول استعجلت للجماعة قبال الجماعة لشنو ربنا داير يوريك أنه سيدنا موسى اشتاق لكلام الله عز وجل عشان كده شنو يا شيخ بسرعة ربنا سبحانه وتعالى بيسأله بيقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى ما أنا استعجلت وجد قبال الخلات استعجلت شنو وقع لنا الكلام ده يلا ربنا قال له شنو وما أعجلك عن قومك لمجيء ميعاد أخذ التوراة يا موسى قال لا أنا ما يا ربي قال هم أولئي يا هم ديل أي بالقرب مني أتون وفاتوا في المشي زي هسه انت ماشي ما شوفها صغار جنيه اخوانا ماشيين الحقوني هنا في البلدات البال ما يجي شنو انك انت وصلت قال اولئك يا هم ديلك جايين بوراي اي بالقرب مني ياتون على أثري جايين بعتري بالدرب بتاعي وعجلت إليك جد بسرعة ربي لترضى عني هاي زيادة على رضاك. شوف مش لترضى عني كان ربنا قبل غضبان منه ها صاحب الرضا تاني بيقبل شنو رضا عشان كده المخلوقين كلهم شنو مهما كانت مرتبتك ومنزلتك عند الله تاني بتقبل زيادة الكمال على رضاك. ها وقيل الجواب شنو أتى بالاعتذار بحسب ظنه وتخلف المظنون لما قال تعالى وقيل شنو كلمة لترضى دي أيوة وقبل ال أيوة وقيل أي وقيل الجواب اللي هو شنو كلمة أجبت لك ربي اللي ترضى ما ده الجواب قيل أنه أجاب بالكلمة دي قال أتى بالاعتذار بحسب ظنه قال أنا دي عشان ترضى عني جي عشان ترضى عني عشان يرضى عنه ليش شنو قال قال ها أن الجواب اللي قاله سيدنا موسى ليش شنو يعني عشان تزيد رضاك على رضاي قيل الجواب أتى بالاعتذار عشان ترضى بحسب ظنه وتخلف المظنون بحسب ظنه وتخلف المظنون شو اللي هو ظن عنه شنو ربما يكون في حاجة لما قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي بعد فراقك لهم سيدنا موسى ما خلاهم هناك شنو ما كان عندهم أي فتنة مشى هناك عشان يناجي الله عز وجل مرق وما وصل أو وصل يلا الجمادين بغادي شنو أخونا قاموا عبدوا العجل بنو إسرائيل كلهم مجمعين على أنه شنو أخونا بيخش النار شنو أخونا 40 يوما ويمرقوا منها ها قال لهم شنو ثاني قال اليهود قال لنا نخش النار 40 يوم ونمرق منها وإنتوا كمان المسلمين اليهود والنصارى تجي تخلفونا لكن دخلت فوق أبا تمرقوا منها. طيب ربنا قال لسيدنا موسى أخبروا عن شيء ما بيعرفوا فإنا فتنا قومك من بعدك أي بعد فراقك لهم الحصل شنو وأدلهم السامرين شايف المجاز في القرآن يا شيخ السامري ما بيقدر يضل لكن سبب لجنه للإضلال عشان كده نسبة الإضلال إليه نسبة مجازية وأدلهم السامري فعبدوا العجل السامري ده اسمه موسى بن الزفر ولدوه في الأيام اللي ولد فيها سيدنا موسى عليه السلام عندما فرعون كان بيكتل الناس وأمه مشت عملت اللي قلت لها جهر ورمته عشان ما يكتلوا أخير يموت كده ساكت ولا يذبحوا ربنا بيرسل له سيدنا جبريل بيديه ثلاثة أصابع واحد يمص منه اللبن الثاني العسل والثاني شنو السمين لحد ما كبر عشان كده بيجي شنو هو ابنه زنا وامه ولدته وخطوه هنا ونشا وفي قوم في بني اسرائيل هو منافق زي عبد الله بن ابي بن سلول والكلي اهو زي ده هنا في الظاهر مع سيدنا موسى قال شنو كافر عشان كده انتهى الفرق النبي ما في قال كده انا لخبط بني اسرائيل دي امل شنو السامري يا اخوانا ها وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن أشوف غضبان من جهتهم مش غضب من الله سبحانه وتعالى الله لا يغضب منه قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا نحن في شنو وانتم في شنو الله ما وعدكم وعد زي ده أنه يدوكم التوراة وانا مشيت نجيب التوراة انا ماشي نجيب الكتاب عشان تحتكموا به وانتم دارين تعبدوا غير الله سيدنا موسى قدب قدب شديد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان قدب وشنيه وخلنا ما بنداره كده أيوة زي ما أبو سفيان لمن جاء وقال دارين يمددوا الفترة بتاعت الصلح الجماعة مشى لسيدنا أبو بكر وعمر عشان يكلموا النبي قال زول النبي عظم ما في ذلك رجاله عليه تحل السلم او تؤخذ الحرب عزم خلاص صار زول يقدر يقابله ما في سيدنا موسى قد بغضب شديد كيف انه تتعبد غير الله سبحانه وتعالى اي صدقا انه يؤتيكم التوراه طيب انا مشيت افطال عليكم الاهل مده مفارقتي اياكم المده بقت طويله ولا شنو المده ما طويله وكيف المده البسيطه الفراغ ده على البال ما مش اجل ما تعبد غير الله ولا أم عرضتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم ولدارين غضب الله يقع عليكم بسبب عبادتكم شنو بعبادتكم العجل فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي الناس خلاهم وهو جاب سرعة قال الجماعة سووا لهم سووا ما سووا يعني في من أخوانا سيدنا موسى ربنا قال له ما أجلك عن قومك يا موسى ومشى لهم بيجاي أتاري الجماعة شنو يا أخوانا اللي استعجل مشى هم الجماعة شنو قاعدين بيجاي فتنوهم ما مشوا أيوة، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا، مثلث الميل قال، أي بقدرتنا أو أمرنا، نحن ما خالفنا وعدك بإرادتنا، لكن حاجة طرعت علينا فوق إرادتنا. الحصل شنو؟ ولكننا حملنا، ولكننا حملنا بفتح الحاء تخفيفا وبضمها تشديدا، حملنا حملنا. كان شددنا نقول حملنا نعمل الضمة، وكان خففنا نقول شنو حملنا. شايف؟ بضم مخففا وبضم الميم وكسر بضمها وكسر الميم مشددا. أوزارا أثقالا من زينة القوم، أي حلي قوم فرعون استعاروها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم. الحصل شنو يا أخوانا؟ بنو إسرائيل لما مرقوا كان عندهم مناسبة قبل اليوم بتاع المروق ده، وآل فرعون عندهم ذهب كثير، قالوا يا أخي عندنا مناسبة بتاعت عريس، أدونا الذهب عرية، أدوهم الذهب بتاعهم للعرية. طبعا المناسبة بتاعت العرس زمان ما يتحلوا بها بالذهب وكده، لما المشي جات شنو دمع عدو مهاري مشى بالذهب، الذهب بتاعهم الموجود عند بني إسرائيل. أها يلا السامري قال كده جيبوا الذهب ده، جيبوا الذهب ده، قام شالوا وساقوا في النار وزوبوا وصنع عليهم إجل، عشان كده قال ولكننا حملنا وحملنا أوزارا. مثلث الميم تقرأ بالشكل الثلاثة، الضم والفتحة والكسرة دي، هو مثلث. أي حاجة قال لك مثلث تشيل ثلاثة عناية، ثلاثة قراءات. حملنا أوزارا معناها شلنا شنو يا أخوانا؟ ذهب ثقيل كثير من زينة بتاعت القوم اللي هم بني إسرائيل. الزينه بتاعتنا دي فقذفناها طرحناها في النار بامر صادق، قال كل واحد يرمي ذهبه هنا. شوف المنافق ده، الجماعه قاموا رموا الذهب بتاعهم، قال فكذلك كما الغينا القى السامري، هو برضه ما شنو القى الذهب اللي عنده ما معه من حليهم ومن التراب الذي اخذه من اثر حافر فرس جبريل على الوجه الاتي. جاي جبريل ما فقبضته قبضه من اثر الرسول فنبذته وكذلك سودت لي نفسي. يعني السامري ابن الزنا اللي نشأ ده كان بيعرف سيدنا جبريل، ويوم مروقهم ده السامري قلنا شنو يا اخوانا؟ شاف سيدنا جبريل راكب فوق شنو يا اخوانا؟ فرس. ها لما راكب فوق فرس، محل ما فرس بتاعه خط تراب على الارض الوسط تربش كده كده، عرف ان التراب ده شنو؟ عنده اثر بتاع حياه، اي شيء ثاني يسووها معناتها بقت اكسير. يلا فقبضت قبضة من أثر الرسول، بتصد بالرسول سيدنا جبريل، فنبذتها كبيتها فوق الذهب بتاع بني إسرائيل اللي أنا سقته اليوم ده، فكذلك سولت لي نفسي. نفسي تخيل زي كده مما كبليه بقى بقى يجي الجسد ده خوار. الحولة بيقول بيجاي يمرق بيغادي، شوف الصابر دي أخوانا الشيطان قدر يجيله بقى يكورك. الحولة من تخش بيجاي بيسافر، يجي الجسد له خوار عديل يا كوري. ها بعد ما جاب خوار قال يا اخي ده الحاصل ده الى موسى ذاته، موسى النساء وخلاه مشى، قال داري يجيب لنا التوراه، ما هو الاله هنا. هل شنو؟ قال ما نعبده بس فتره 40 يوم، سيدنا موسى مشى بيجاهم 40 يوم بيعبدوا شنو في الاجل، دي ذات عبادتهم للاجل. شوف المخيخ بتاعهم فيها ظل الصغيره ده مخيخ شو. طيب السامري والاجل ده الاحسن يا دو. لانه هو سوى شنو؟ الاجل يبقى كان شنو العباده، هو كان لو بالاستيقاظ ما كان بالاستيقاظ اكثر الاجل، لكن كده الكافي كده زي اللي بيعبد البقره دي، كان لقينا الاجل ده يا اخوانا ما ممكن نفطر بيه فطور سنه كده كي مدنكنا، هو بيعبد ويسوي لي شنو؟ بعدين بيديك شنو؟ يديك لهب ولا يديك سكر؟ ما عنده بو، شايف الشغلانه دي؟ فاخرج لهم عجلا، شايف؟ ساقه من الحلي جسدا لحما ودما له خوارا، اي صوت يسمع، اي انقلب كذلك بسبب التراب الذي اثره الحياه فيما يوضع فيه، ووضعه بعد سوقه ذي فمه. بعد ما ساقه كب التراب في خشمه الى طوالي بجنو كورك بس. ايوه فقالوا، اي السامري واتباعه، المنافقون عبد السامري ده عبد الله بن ابي ما عنده اصحابه، يلا اصحابه الكتار الموجودين مع عبد الله بن ابي بن سلول عندهم من 300 منافق معهم، واتباعه هذا الهكم واله موسى، فنسي هذا الهكم وإله موسى فنسي، موسى ربه هنا وذهب يطلبه، ما شافتش قلبي يا غالي، كافر كفر أزرق. قال تعالى: أفلا يرون؟ الله قال إذا كان أصلا الإله ده الإجل ده هو إله عندهم، أفلا يرون أن مخففة من الثقيلة واسمها معذور، أي أنه لا يرجئ العجل إليهم قولا، أي لا يرد لهم جوابا. إذا معناه الإله شنو يا أخوانا؟ يقول ويقال له. الما بيقول ما بيقال له ناقص، والنقصان ما من صفات الباري جل وعلا. أنا قال ما شايفين هو بيرد الجواب؟ وده أنا في الكون يبقى شنو؟ هو أنت آخر منه، حتى أنت بتتكلم معاك أنت تحاور تجي وده يقول وأنت تقول، بس لا يرجعوا إليهم قولا، أي لا يرد لهم جوابا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي دفعه ولا نفعا، أي فكيف يتخذ إلها؟ ولقد قال لهم هارون من قبل، أي قبل موسى، قبل أن يرجع موسى: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. شوف الآية يا شيخ، بدأت بالألوهية وختمت بماذا؟ وري ابن تيمية عشان يعرف القرآن، ويوري ناس ما بيعرف القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لمن قال على لسان يعني السامري وجماعته شنو قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. لا من جسدنا هارون ما قال شنو: وإن إلهكم الرحمن، قال وإن جنو ربكم الرحمن. الرب هو الإله ولا ما هو؟ وإن ربكم الرحمن، بس فاتبعوني. سيدنا موسى، سيدنا هارون، يا أخوانا الشغل ده ما بيبقى، يا أخ ما بيبقى شنو يا أخوانا الشغل هذا بيبقى، يا أخوانا أجيهما كده كده يا بني إسرائيل عايوا عجزوه، خلاهم ما قدر عليهم، خلاهم. قال: وأطيعوا أمري فيها. قالوا: لن نبرها، لن نزال عليه عاكفين على عبادته مقيمين. الاعتكاف ما قلنا الإقامة، حتى يرجع إلينا موسى. ده المثال بتاع النهوي شنو يا أخوانا، المضمر بحتى شنو يا أخوانا، بأن مضمر بعد حتى وجوبا ده ولا جوازا؟ ده وجوبا. أيوة، معناه ما ممكن نقول حتى أن يرجع إلينا، يعني إلا نقول شنو؟ حتى يرجع، حتى يرجع إلينا موسى. قالوا: بس نستمر نعبد لحد موسى ما يجينا راجع. نعم، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاء راجع. قال موسى بعد رجوعه: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادته ألا تتبعني؟ شايف؟ لا زائدة، يعني أن تتبعني. انت ما كان شنو؟ انت مش تلحقني هناك، وهم انت ما دام شفت الجماعة عند الله، افعصيت امري باقامتك بين من يعبد غير الله تعالى؟ انت ما كان تمرق من بيناتهم ما تقعد. قال: يا اخوي، الشر خلاني انا ما مشيت لحقتك في جبل الطور بعد ما الجماعة عبدوا غير الله، مش عشان انا عايز اقيم او اقيم بين الناس اللي بيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. قال هارون: يا ابن امي، بكسر الميم، يا ابن أم بفتح الميم، أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه. لكن رأي تقول يا ود أمي، أخير من كونه تقول شنو يا ود أبوي. عرفت الحتة دي؟ وده بشاكل معه كثير، وده بشاكل معه بسيط. لكن فلان تقول له خال، ولا تقول له شنو أم. الأم بشاكل معه كثير، ولكن الخال شنو ما بشاكل معه. كده يا أبو سيد، عشان كده قال يا ابنه. قراءات يا أخوانا. وجعل مضافا صح أن يضاف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبديا، خمس أوجه في العربية هي، عشان كده القراءة برضو قراءة بها. يا ابن أم، يا ابن أمي، شايف؟ قال: أراد يا ابن أمي وذكره أعطف لقلبه، بجيب العطف. قال: يا أخوي، يا ود أمي، عجيب عجيب. سيدنا موسى هو من قال الكلام ده شنو؟ ماسك شعر أخوه من هنا وماسك لهيتين نزول من سكون هنا وهنا، ده شنو اخوانا يكون مخطفه. قال لك كده كده يتريس، ده غضبا لله عز وجل، ما انتقاما من اللي اخوه. واذا كان اصلا انتهكت حرمات الله عز وجل، الانسان ما غضب، ده شنو اخوانا؟ ما حاجه، انت ماك شيء. قال: يا ابن ام، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وكان اخذها بشماله، دي اللي هي من يوم ما عبدوا الاجل يا اخوانا، اللي هي بتاعته ليه الصوره هنا ده؟ نص بقى عبيد. النبي شافه ليلة الإسراء والمعراج في السماء الكم، هو في السماء الخامسة قاعد لها سبيب يا بتاع اللي هي بتاعته دي، قاعد بيبا يا ده كده، وماسك شنو يا أخوانا؟ الشعر الناصية هنا ده، شايف برأسي. وكان أخذ شعره بيمينه قضبا، إني خشيت لو اتبعتك ها ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد الإجل. كان أنا مشيت عشان نلحقك، كان مشيت بلقى جماعة بيجوا معي، كان جماعة بيجوا معي بني إسرائيل يكون فرقناهم. شوف الأنبياء كانوا بيخافوا شنو من التفريق. هارون موسى ما في السادسة وسيدنا إبراهيم في السابعة. هاي موسى سيدنا هارون لقاه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء شنو الخامسة، وسيدنا موسى في السادسة، وسيدنا إبراهيم في السابعة. يلا فهمنا يا أخوانا الشيء اللي خلى سيدنا هارون ما مشي اتبع سيدنا موسى. قال كم مشيت الجماعة شنو بينشقوا بين اثنين، كم بينشقوا اثنين تبقى مشكلة. عشان كده أنا خشيت خفت أن تقول شنو فرقت بين بني إسرائيل، شايف يعني، وتغضب علي جفت الفراق ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيت في ذلك. وإنت أنا كان سويت الكلام ده، إنت ما بتشوف أنه كلامي ده صواب، تشوف أني أنا عملت خطة في النهاية أدت لتفريق الجماعة. قال طيب خلاص عرفنا عذرك، اتوجه كمان للسامري. قال فما خطبك، شأنك الداعي إلى ما صنعت يا سامري، كيف تقوم تشيل الحلي الذهب ده تقوم تسيقه وتجعله إجل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، بالياء والتاء، بصرت بما لم تبصروا به أنتم. ده هو وجه من أوجه العربية، بما لم يبصروا به هم، بما لم تبصروا به أنتم. كده يا أبو زيدة، أي علمت ما لم يعلموه، فغبطت غبدة من أثري، ما من تراب أثري. شوف وظيفة المفسر يا شيخ، المحذوف يرجعه، ها من أثري معناه من تراب أثر حافر فرسي الرسول جبريل، فنبذتها ألقيتها في صورة العجل المصاق، ها وكذلك سولت زينت لي التسول معناه التزيين يا شيخ، أيوة، وألقى فيها قال أن آخذ غبدة من تراب ما ذكر وألقيها على ما لا نام، وألقي فيها، ألقي في نفسي إني أنا أشيل التراب وألقيها على ما لا روح له يصير له روح، ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها، فحدثتني نفسي أن يكون ذلك الإجل إلههم. بنو إسرائيل قطع البحر، مروا على قوم يعطفون جنوب على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال جبريل ما طلبوا منك، ولكن انت مالي قلت لهم اله، انا لو لقيت الاله ده قلت يا هو يبقى اله. ده لو بيحرقوا يا اخوانا حي ما كانش بيحرقوا حي. شوف الشغلانه دي، ها كذلك انه نفسه سودت له الكلام ده، صحيح سودت له. قال له موسى ايوه ده شيء خلاك سويت الكلام ده، اي فاذهب من بيننا، يلا امرك، انت جبت الفتنه، فإن لك في الحياة أي مدة حياتك. شوف كلمة يقول النبي كده رسم الحاجة، عشان كده المشكلة في النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شهر كامل ده يا شاكر مشكلة كبيرة خلاص. شهر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم رعد وزقوان وعصية، أصلى الله ورسوله ما عندهم حبة مشكلة؟ لا كبيرة. هم طيب جايبين فتنة بتاعت الدنيا كلها دواعش، كلهم دول أبناء الدواعش، الدواعش دول أحفادهم، احفاد شنو؟ احفاد اللي نزل شنو شعر كامل يلعب، اللهم ان الريال وزفوان وعصية. ده سيدنا موسى كلمه واحد قال له، قال له اذهب يلا امرك من بيناتنا، فان لك في الحياه اي مده حياتك ان تقول لمن رايته لا مساس، لا تقربني ولا اقربك، لا تمسني ولا امسك. كان شنو يا شيخ؟ اذا مس واحد استتجك هم وهو يجيهم هم ويجيهم، فكان يهيم في البرية، حايم في البرية الصحراء في الخلاء، وإذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، كل واحد منهم الحمى تضربه، أنت تبعد منه ولا ما تبعد؟ هو يبعد منه ولا ما يبعد؟ إذا العقوبة بتاعته في الدنيا أنه يبقى شنو العزلة بس، براء وهايم بغادي. وقال له شنو؟ إن لك موعدا لعذابك جاي، لن تخلف بكسر اللام، لن تخلف أي لن تقيب عنه، وبفتح أي بل تبعث إليه. ما تقول الموعد القيامة كان داير تجي وكان داير ما تجي، موعد جاي جاي قصبا عنك، داير تجي تجي، كما داير تجي برضو مالو تجي. ده معناتها لن تخلف ولن تخلف. وانظر الى الهك. شوف شغلانه دي عشان كده شنو اشي كم ما اله سمو اله عشان كده بنقول له شنو اصل ايه بنقول شنو يا اخوانا الصفات اللي بيذكروها المجسمه نقول شنو ده اله من اله المجسمه ليس اله رب العالمين جاي تقول انا شنو هذا اله المجسمه اله المجسمه شنو يا اخوانا يركب الجمل وصفه شاب وعنده اي حاجه بني ادم عنده ليها الا شنو اللي هي الاوراق الصغر وعنده ثوب مرات غيار اخضر وشنو واحمر يلبس وشعر شنو قرقدي كده زي ده ها يبقى ده شنو تقول اله المجسمه ده سيدنا موسى يقول شنو الهك الذي جلت عليه لانه ما اله ما هو بتاع المجسمه ده اله صح تقول شنو هذا اله المجسمه كده زي ده ما عنده علاقه بالتوحيد لا من قريب ولا من بعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو كان دوب الطريق اسمع قلنا كان العائلة اللوال المجسم من القرآن لكن ما في طريقة ولم يكن له كفوا أحد كانت الله أفمن يخلق كمن لا يخلق كانت الله هل تعلم له السميع كانت الله لكن ما في طريقة يلا وقع علينا ربنا سبحانه وتعالى يقول على على لسان سيدنا موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت أصله ظللت بلا مين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفا أي دمت تقول ذللت ما دمت طول نهار عمل عاكفا أي مقيما تعبده الإله بتاعك ده لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في اليم نسفا شايف نذرينه في حواء البحر وفعل موسى بعد ذبه ما ذكر الإجل له مؤضبه حرقه وشال الرماد شنو زروا دروا في البحر ثاني ورد الإله الحق شنو يا أخوانا لا يصبح وشنو لا يهرق وشنو يا أخوانا ما يبقى التراب وما يبقى دي صفات بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت مخلوق ساكت رميمة. طيب الإله منه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه بعد ما شالوا الوسخ بتاع الوجنو السامري ربنا ورانا دجنو دي صفة الإله جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما قلتنا بأن في الحتة دي في نقطة يا أخوانا الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري بينقل أن الإمام الحليمي من أهل السنة والجماعة من شيوخ الإمام الخطابي أو شيوخ الإمام البيهقي يقول أن الطبائع لو قال لا إله إلا الله قال ما بيصح إيمانه خد بالك جدا يا شيخ لسه ما دخل في الدين هيا يا شيخ الناس اللي بيعبدوا الأصنام قال لا إله إلا الله كان قال بتاع صنم لا إله إلا الله هو إله بتاع شنو ما كان الحجر ده كان قال لا إله إلا الله ما أنا خلاص جاء لأنه ده ما إله لكن الطبائع هو شنو يا أخوانا إله شنو الطبيعة وممكن هو في عقيدته يقول شنو لا اله الا الله معناته ما في اله الا شنو الا الطبيعه عند الطبيعه قاعد عشان كده قال ما بيصح ايمانه الا يقرن مع كلمه اله الا الله ما يدل على انه بيقصد به الاله الواحد فهمت معنا؟ قال المجسم قال لما يقول لا اله الا الله برضه كذلك لا يصح ايمانه ده ابن حجر الاصقلاني ليش شنو قال؟ لانه هو شنو هون الاله عنده شنو؟ الشاب الامرد ذاته اللي بيركب في الجمل وبيمشي عرفه ويلف الشارع ويركب من فوق للحجر ويطلب فوق ويضحك وعنده الدرس والاحواط وفم وصدر والذراع كده زي ده هذا شنو؟ ده قال ما يصح الا يقرن ما شنو؟ ليس كمثله شيء حتى ما يبقى تشوف الايه لا من الآية قال شنو إنما إلهكم الله الذي شوف لا إنما إلهكم الله وين لكن الذي لا إله إلا هو ثاني عطف عليه وشنو يا غنى وسع كل شيء علما ما موجود الخاصية دي في اسمه بقية الآلهة الثانية ولا ما وقع عليه الإله بتاع الطبيعة والإله بتاع الجسم ما عنده شنو يا غنى وسع كل شيء علما عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذاكر وسع عشان يكون شنو علما لله عز وجل شايف كلمة علم تمييز محول عن الفاعل أي وسع علمه كل شيء ده شنو القلب اللي بيقوله كذلك أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من الأمم وقد آتيناك من لدنا ذكرى الله قال أديناك مننا من لدنا منا من عندنا ذكرى الذكر شنو قرآنا من أعرض عنه فلم يؤمن به من اليهود والنصارى وصائر المجوس فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم أها خالدين فيه الوزر ذاته ولا في العذاب اللي بيوجب الوزر ما بيخلط في شنو، ما بيخلط في الوزر، لكن في الاثم اللي بيوجب شنو الوزر، خالدين فيه اي في العذاب، الوزر في عذاب، عذاب الوزر. وساء لهم يوم القيامه حملا، الحمل اللي بيحملوا، ها ساء وبئس الحمل حملهم، تمييز مفسر للضمير في ساء، ساء شنو؟ ساء حملة، يعني أكأد حمل حملهم هم، حامل شنو يا شيخ؟ إثم ووزر، يهود الله قال ساء لهم يوم القيامة حملة، عشان كده قال حملة ليش تمييز؟ جاء مفسر للضمير في كلمة ساء. طيب كلمة ساء وساء وبئس والمخصوص قال بالذم محذوف تقديره وزرهم، واللام اللي هي شنو لهم بتاعت لهم دي، واللام قال للبيان عشان يوري أن العذاب والحمل اللي بيحملوه حقهم، ويبدل من يوم القيامة يوم ينفخ في الصور. انت كما عرفت يوم القيامة البيان شنو، يا هو يوم ينفخ في الصور القرن يا تنفخ، لكن النفخة الثانية ده على القول بأنها كم نفختين، أما على القول بأنها ثلاث نفخات النفخة شنو الثالثة. ونحشر المجرمين الكافرين يومئذ زرقا، النفخة قلنا شنو يا شيخ في كم هم؟ الراجع أنها كم؟ ثلاثة. الزول اللي جعلهم اثنين الأولى دي شنو يا أخوانا؟ ما جعلها من النفخات، لأن الأولى دي بتحصل الناس في السوق يتبايعوا ويشتروا، اسمها نفخة الفزع. يا هل ورد في سورة النمل ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله شايب وكل آتوه داخلين. والثانية يا هل ورد في شنو زمر يا شيخ؟ فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. جاي اثنين فإذا هم قيام ينظرون. إذا ديك ففزع، ديك اسمها نفخة الفزع بمعنى صفارة بتاعت الإعلام. وأول من يسمعها واحد من العرب هو يجهز في شنو؟ في حوضه أز يسقي العبل بتاعته كما صح في الحديث. والثانية فصيق لا من ينفخ فوقها شنو؟ أنت قايل الناس وين؟ الناس في الأسواق يتبايعوا ويشتروا. يوم ينفخ فيها بس يلا كل واحد يسوي فيها زي الصورة بتاعت التلفزيون دي ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نفرين بيشروا الطوب، ده يجي يقول قال ما يطياني حتى تقوم الساعة، عنده يقول شنو الطوب، ناس الطوب يقول هنا دارين الطوب يكون 7 متر، ده يقول له 6 ونص، ده ما 6 ونص، لا لا 7 بتاع البيع يقول 7، قال قبل ما يطول القيامة تقوم. والإنسان بيمشي يحلب الناقة بتاعته وشايل اللبن قبل ما مشي فورش الساعة تقوم، وواحد أكيد شايل له دقاجة قبل ما يدققها يلا الساعة تقوم، واحد شايل له شنو شوية دخن دار يفندق يعمل له مديدة قبل ما يفندق القيامة تقوم كده، عشان كده شنو لا تأتيهم إلا بقطة ده وكده زي ده. أما النفخة الثالثة بتاعت القيامة الوتات الشق كل واحد يقوم وأشرقت الأرض بنور ربها الآيات. طيب يلا هنا قول الله سبحانه وتعالى يعني شنو، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، المجرمين الكافرين، ما كبير سبق لنا انه من ياتي ربه مجرما كافرا زي فرعون، يومئذ زرقا عيونهم ما سواد وجوههم، عيونهم زرقا والوجه بتاعهم ازرق، كان قاموا من قبورهم يسووا شنو؟ يتخافتون بينهم، التخافت بيتكلموا بكلام منخفض، يتصارعوا يتصارعون بيتكلموا سر تهت تهت، يقول طيب يا اخوانا مين حسب قمنا؟ بعد ما كان قمنا ما في موت وقمنا، طيب حس النوم اللي نمناها دي وقمنا ده شنو؟ إن بمعنى ما لبستم في الدنيا إلا 10 من الليالي بأيامها، من الدنيا أخذنا فوقها كم؟ الكافر العاش 100 سنة و 120 سنة و 200 سنة يقول شنو؟ الدنيا ما أخذنا فوقها إلا 10 يوم بس. إلا 10. أيوه ربنا قال نحن أعلم بما يقولون في ذلك، أي ليس كما قالوا، ها؟ الكافر في الدنيا أخذ 10 يوم بس؟ لا لا لا لا. لا. إذ يقول أمثلهم عدلهم طريقة فيه إن لبستم إلا يوما، يستغلون لبسهم في الدنيا جدا لما ها يعاينونه في الآخرة من أهواله. الثاني يقول شنو؟ الأول قال 10 والثاني قال يا زول الدنيا دي أخذتها فوق يوم واحد زول. النعيم وينه؟ كله الكافر بيجيب يوم القيامة يدخلوا في الناس كده يخمسوا 5 واحد كده يطلعوا يقول له في الدنيا كان مرت بك النيمة، يقول نيمة تب في الدنيا، نعم الخنزير الاكله والبس الشربه والسكر النحس والاسل المدق كله 5 مرات تشيل اللقطه دي كلها الدنيا، قال له شنو مرت بك هناي؟ نعم يقول تب في الدنيا نعمه كده مرت عليهم 5 مرات بس نفس الكلام ده كله، عشان كده شنو ولا الاخره خير بس خير من الاولى. جميل. ربنا سبحانه وتعالى داري يورينا ثاني مشهد آخر من مشاهد القيامة. قال ويسألونك عن الجبال، حيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون يوم القيامة. ربنا قال له فقل لهم ينسفها ربي نسفا بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح. لما تقرأ الآيات الوردة في القرآن ذكرت الجبال بتلقى أنه شنو يعني كل واحدة مدية شيء يختلف من الثاني من حيث الظاهر، لكن من حيث الحقيقة شنو واحد. المرحلة الأولى الجبل بعد ما تقوم شنو بتلقاه قوي زي ما هو، ثم بعد ذاك ربنا يشيل منه القوة، ثم بعد ذاك شنو فكانت الجبال كثيبا مهيلة، ثم بعد ذاك شنو يا أخوانا ينصفها ربي نصفا فيذرها قاء صفصفا تبقى مستوية، ثم بعد ذاك شنو وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتة. دي الأطوار بتاعت الجبال. أول حاجة مما قمت من الغور شنو ما ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تظن الجبل اللي انت شايفه ده زي الجبل الكان قبيل ضخم ما في حاجه تقدر تصدمه، ما في حاجه لا لا الله شال من القوه بقى زي الدخان شويتين يبقى شنو. فكانت الجبال كثيبا مهيله، الكثيب هي الرمله العاليه اللي بتتحايل تتساقط براها، يلا تتحايل كانت تتحايل شنو يا شيخ تتساوى مع الوطن جبل ذاته ما في. بعد ده شنو الهواء ماله تشيل غبار، يبقى شنو ما في اي حاجه كده زي ده. الجبل ذاته ما في والسماء ما في والارض بتاعتك ذاتها طوها. الزول الداير يرجع الدنيا عشان يمشي يشتغل ولا داير يمشي ينكرف العبادة، يلا ما في تقعد وين وما أمنه وفيها الدنيا إذا تطوع، يلا ما في. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات برزوا لله وعيد القرار. حقتنا دي يودوها في محل وعلى الله يجيب واحد جديد كرت يفرشها فرش وعليها يكون الحساب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ربنا بيفتتها فيذرها قاء منبسطا صفصفا مستويا. كلمة الصفصاف معناه شنو الوطى المستوية، لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا، الوطى كلها تساوي. يومئذ أي يومئذ نصفت الجبال يتبعون أي الناس بعد القيام من القبور الدائية إلى المحشر بصوته، وهو إسرافيل يقول هلموا إلى أرض الرحمن. يلا هاي إسرافيل وين قاعد هناك، يلا هلموا إلى أرض الرحمن، يلا وراكم الله بيناديكم عشان يريدوكم يوم إذن تورضون لا تخفى منكم خافية. كل واحد يعرضيهم قدام الله سبحانه وتعالى. داك مع الرجال بيظهروا، ما بتظهر بأهلك ولا بفهمك ولا بإنك، تظهر بعملك وإخلاصك بس. أنا في أي حاجة لا أهلي ولا قبلتي وإخوانك تعرضوا إذا وشنو، فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينك. أبو ما في ذات، أم ذات ما في، أخ ذات ما في، ولد ما في، نسب ينقطع إلا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بس خلاص. كان عندك حاجة صغيرة. أها والناس يقوموا هم كذلك، ها يقوموا شنو يتبعون الداعية محل يقول لهم تعالوا تعالوا هلموا إلى أرض الرحمن، لا عوج له. ما ينادوك هنا وأنت تنعوج تمشي غادي. أصل يقول أولاد تعالوا، واحد يمشكلة واحد يمشكلة، لا لا لا، كان قال لكم تعالوا تمشوا هناك بيت المقدس من هنا لحد هناك. اللي عنده شنو يا أخوانا الدفع المقدم بيركب سيارات خاصة ومواصلات متعددة، في مواصلات عامة ومواصلات خاصة وفي خاصة الخاصة. السنة النبوية اللي بيقول من محل انت مت، مواصلات العامة وين؟ كما جاء في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على طرائق، الرجل على البعير والرجلان على البعير والثلاثة على البعير إلى والعشرة على البعير. دي مواصلات مالها أما أبو عشرة، دي جبل واحد عشرة أنفار تركبوا منه إلى السنار لحد فلسطين أرض الحشر والنشر. وآخر كمان شنو يا أخوانا أقل من ذلك شنو ناس ثم تحشروا عليهم النار، يمشي شنو كراء بيكون عينهم ما عندهم أي حاجة، تسيروا ما هم أنا صاروا تقول أنهم ما قالوا إلا عندهم خمار ولا جمل ولا عجلة ولا موتر. أما الخاصين خاصة الخاصة ديل كما هم شنو ناس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحده. وردت الآثار الرجل الصالح يقوم من قبره يلقى له ناقة بجناحين بتاعتها بتشيله من محله ده طوالي تطير به لحد أرض الحشر والنشر تسلم هناك. الناس ماشي والناس وصلت، الناس صديه والناس ده قل لهم جنو خيمة ما ناس سبعة يذلهم والله يوم لا ذل إلى ذل، وناس القرآن الدرجات تجعنا أمدة البلد ولا شيخ الولاية لا غير ذلك. ما في ذل في اليوم داك يبقى أشرف من الناس إلا ذل مت ولا أي منصب. كان توليت منصب يوقفوك بغادي، كان قاضي يسألوك، كان مفتي يسألوك، كان كل يسألوك. لكن ما عندك علاقة أي واحدة، أنت إدارتك شنو؟ متي ومرتي وبتي وحواشتي، مشكلتك بسيطة. قديت ده يا جماعة قلت بقولها كثيرة. بتو ومرتو وحواشتو وكذات وكدنكتو، ما عنده مشكلة كثيرة، لكن المشكلة شنو؟ كونك بس اتوليت الأوامر. أكلت حق ده وشلت ده ولخبطت الكيمان وشلت ده ودخلت ده كريت ده في محل ده، دي مشكلة خلاص. دي الشغل بتاع ناس الأراضي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شغلانة عجيبة خلاص. يوقفوه هناك يوما كان مقداره 50,000 سنة. يلا هو بينما هو كذلك واقف على عينه، وما في حاجة اسمها فترته ولا هناي، الناس واقفة وديلك كما جنوا المتعبون لجلالي اليوم أذلهم في ذل يوم لا ذل إلا ذلهم. ناس القرآن يظهر وين اليوم ذاك؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي، ها فإن منزل واقرأ ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بس ما في دول يجيب لك درجات، وهنا الدرجات قدر آياتك. ده رمضان جاي ولا جاء حاول القليش يا فنان، آية بدرجة، أي آية بدرجة، نجتهد ولا شنو؟ خلاص يلا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، ما يستطيعون شايف أي لإتباعهم، أي لا يقدرون ألا يتبعوا، بس محل ما نادوك تمشي. وخشعت الأصوات بمعنى سكرت، ما فيها حيشة زي بتاعت الأصوات، زول جنبك ما تسمع كلامه، دمها الفوضى. ده يقول تماتك، ده يقول بصل، ده يقول وراه، ده يقول بجانا، ده يقول لا لا لا لا. هناك خشعت الأصوات، ما في فوضى، كل زول خاشع ساكت. سكنت الأصوات للرحمن، لله، خوفا من الله. كان هنا ما بتخاف منه، هنا بتخاف منه. كان هنا كنت ما بتخاف منه، هنا بتخاف منه غصبا عنك. فلا تسمع إلا همسة صوت وطئ الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف العبل في مشيها. كلمة الهمس في لغة العرب معناه الصوت الخفي. فلا تسمع إلا همسة إلا صوتا خفيا زي ضربة الخوف بتاع الجمل على الأرض بالليل، كده دقة خفيفة، طق طق طق طق طق. ما في دول يشعر بيها، عرفت الحتة دي؟ في فرق بين الحصان وبين شنو الجمل. الحصان ما عنده الحافر، الحافر شنو ما بيصوت، لكن الخوف بتاع البير شنو بيصوت، اللي هو الحمس. قال ما في إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة، أي شفاعة مطلقا لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن. في ولا ما في؟ ما هذا لا إله إلا الله، ما في إلا لمن أذن له. في ولا ما في يعني؟ كده عشان تعرف الكلام ده. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ارتضى يشفع له ولا ما يشفع له. يعني إذا ما تنفع الشفاعة واحد من الناس إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له. الله بيجعل منه يا أخوان يشفع. أول حاجة يشفع سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع الأنبياء، تشفع الملائكة، يشفع العلماء، يشفع الشهداء، لحد ما الشفاعة تجي للجنة الشعبية كده زي ده. إلا كان اللجنة الشعبية بقت شنو يا أخوانا؟ كعبة ما بتشفع. بنص الحديث إن اللعانين ليسوا بشفعاء يوم القيامة. زول اللي بيختار الناس يوم القيامة ما بيشفع، اللي بينين في الناس ما بيشفع، ما بيشفع، واللي بيصب الناس ما بيشفع، ويتيت اللي عنده العيوب بتاعت الكبائر دي برا من الشفاعة، لكن اللي بقى السليم ده يشفع. طيب الشفاعة معناها شنو؟ زول مورط تقول يخلوه يخلوه علشانك، علشانك في الدنيا فيه وعلشانك في الآخرة ماله. إن الله تجاوز لي عن أمتي عشان خاطري. ناس يقول ما في زول الله يديه من أجل زول، خليهم مش يقروا شريعة الله، بيقروا شريعة غير شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة تانية غير شريعتنا دي، شريعتهم براهم. ما في زول الله بيدي زول علشانه، ده فيها شريعة، لكن إذا شريعتك إنت لكن في شريعة الله شنو؟ النبي يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي، ما قال إن الله تجاوز عن شنو؟ عن أمتي، تجاوز لي للجماعة دي. عديناك عبد السلام عشان إخوة الجماعة دي، عشان خاطر منه يعني. طبعا عارف الله يدي الناس عشان خاطر النبي، النبي يخبر عن ذلك. وما مصدق النبي لأنه عنده وهم مكركل له في رأسه هنا بغادي. شايف؟ فلا تسمعوا إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن بأن يقول لا إله ورضي له قولا. ها إلا من أذن له الرحمن يشفع له ورضي له بالقول يقوله. ها الغور شنو يا اخوانا؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، هناك الايه بتاعت سوره النبأ يا حزاتها. في الحر والضيق والشده اللي تسمع واحد يقول لا اله الا الله. ده الله اداه اذن يقولها. هو ما في زول يقدر يقولها الا كان بقى في الدنيا من اهل ماله يا اخوانا. لا اله الا الله. كان انت بقيت من اهل لا اله الا تكررها كثير، الله بيرزقك لها الا الموت. ولو الناس شافوك ما نطقتها الا انت في عالم اخر في ارض اخر انت نطقت بكلمه الشهاده. اما ما بتشيلها الا عند الحاجه كده، بس جعلتها زي البنادول، شو جا راس تستعمل ما جا راس تستعمل الا تسلطيه الله اعلم. صحيحه زي ما هي بتعكس ليك انك توريك في اشياء انت مفرط فوق عشان تبقى فوق عجادي. سيدنا عبد الله بن عمر قال انا شفت نفسي مت وجيت القيامه وهوى بي في بير ولقيت شنو يا اخوانا جهنم. قال فوقها شنو؟ قال شفت بير اقصد، قال في جهنم قال فيها شنو؟ مطويه بير امر الله طوب زي البير اللي لك ده. النبي عليه الصلاه والسلام مطويه قال له شنو؟ كثر من قيام الليل يا عبد الله بن عمر. مما النبي قال له شنو؟ ما ترى قيام الليل، الفرائض بتاعتك لسه براها ما بتكفي، جرورتك كثيره، انت يوميتك شنو هسه؟ كل شغلك 50 جنيه ها، وقاعد هنا في الخلا جايب لك نص كيلو بتاع لحم فطور ودايج لك باسطه في العشاء وبتاع الرغيف بتاع السكر، يا خاصة تدرب لك 350 جنيه تصدي له شنو؟ بالنوافل دي ذاتها. دي المشكله بتاعت المجتمع، واحد يقول المسلم بس صلى الصلوات الخمسه وما عنده نفل كده يتنفل به وفاتح خشبه داري يخش الجنه. اسمع صاحب الجنه قال لي شنو؟ ألا وإن سلعة الله قالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. قبل ما أقول الكلام ده قال شنو؟ قال من خاف أثلج ومن أثلج بلغ المنزل إلا تجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تعمل كثير وتطول كثير حتى تلحق الجنة. شغل ما هين. وكان قايل أنت قايلها شنو؟ مطارات تجي تقول أنت يا تونس السودانية داخل الجنة بتاعكم، ده في مطارات دبي يا شيخ. ورضي له قولا، يعلم ما بين ايديهم من امور الاخره وما خلفهم من امور الدنيا. الله يعرف الحاجات دي كلها. ولا يحيطون به علما، لا يعلمون ذلك. شوفوا لا يحيطون به علما، دي الايه اللي بتوري على انه الله عز وجل شنو يا اخوانا؟ ذاته ما بتتعرف. نسمع الشيخ نصاوي بيقول شنو؟ يعني في ولا يحيطون به اي بما بين ايديهم وما خلفهم. ها ده تفسير مش عليه قوله اي لا يعلمون ذلك، اي لا تفصيلا ولا اجمالا، انما يعلمه الله سبحانه وتعالى كده يا زيد. وقيل انه ولا يعني ولا يحيطون به علم الاشياء، حتى الكلام اللي مش عليه المفسر ما بيعرفوا الشلي في الدنيا وفي الاخره يتبعه علم الا الله عز وجل. وقول اخر شنو؟ ولا يحيطون به بالله عز وجل علما. ده الكلام اللي قال شنو؟ ثم اختلف أئمتنا هل يمكن علمها في الآخرة؟ هل في الآخرة ممكن الناس يعرفوا الله سبحانه وتعالى ولا ما ممكن يعرفوه؟ فإن شاء الله هنا بنجيسي وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا هدى لنا ولا تجعل هدى علينا. اللهم آت أمتنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها.